طيب يا علي، أعطنا فاء سببية بعد أحد المواضع اللي أخذناها: أمر، دعاء، نهي، استفهام من القرآن. ولا تطغوا فيه فيحل. أي نعم، صحيح. هذه فاء سببية بعد إيش؟ تمام، بعد نهي. تمام، صحيح. نعم يا نبوي. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صحيح، بعد نهي. ها، تم، صحيح. نعم يا حمزة السوداني. هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ صحيح، أصلها فيشفعونا. صحيح، تمام. نعم يا سيد. هذا شو اسمه هذا؟ قال أرأيت إذا أوين الصخرة فنسيت فإني نسيت. وين النصب؟ فإني وين أبغى فعل ما دخلت على المضارع. شو اسمه يا نعم يا عماد؟ عماد بصراوي. رجع زوال بر بر بر بريمي. طيب ما في عماد وبس. ها، بعد دعاء قالوا ليتنا نرد فنعمل. نعم، ليت يا ليتنا نرد فنعمل. هذه بعد ايش؟ ها، لا، هذه بعد التمني. سياتي الدرس غدا ان شاء الله. تمنى وارجو، تمني هذه. نعم يا ياسر، ما اسمعك. ها، ما اسمع، قرب الصوت عندك. نعم. فضلنا عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد في يوم الحساب. وين الفاء السببية؟ نعم يا ها، ما اذكر اول الايه. طيب ما تذكر. نعم يا علي. يحيى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى. فأطلع، تمام. فأطلع عفوا. هنا يا همان ابن لي، هذا بعد إيش؟ بعد إيش؟ أمر. بعد أمر، صحيح. نعم يا صهيب الحصين. الله تعالى لا يقضى عليهم فيموت. هذه قالوها الظاهر بعد نهي، قالوها. نعم يا سلمان. نعم. ها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وين؟ لا، لو هنا نص فيدمغه. ايوه، وين؟ وبعد ايش هذه؟ اخبار نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، هذا مرفوع مو منصوب. نعم يا علي السوداني. نعم شيخنا. نعم. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. صحيح، ولا تبسطها فتقعد، تمام، صحيح. نعم عدنان منك. شيخ، كان في بالي واحد. طيب، نعم يا، عشان كذا احنا ما عطيناكم المواضع التسعة، تم تلخبطون فيها، لكن هذا الدرس اليوم مهم كثير جدا، لأن يخطئ فيه بعض الناس أو كثير من الناس فيظنها فيرفع الفعل المضارع وهو في الأصل منصوب، ما ينتبه أنه سبقت بهذه الأمور أحد المواضع التسعة. فهذه مثل موانع الصرف، مثل ممنوع من الصرف، يحتاج له إنسان يتأنى درسين ثلاثة حتى يتقن نتقن الدرس، ما يكون فيه إشكال. نعم يا عبود. نعم. ها؟ نعم يا عبود. ما يحضرك. طيب أبو بكر سفاني. نعم. هذا قالوها. نعم يا علي الصديق. ولا نعم صح، ولا تركنوا إلى ذي ظلم فتمسكم. هذا بعد، هذا بعد إيش؟ بعد نهي. نعم يا علي. الذين كفروا لهم نار جهنم، نار جهنم فلا يموتوا فلا يقضى عليهم فيموتوا. فلا يقضى عليهم فيموتوا، صح أصلا يموتون. صحيح. نعم علي الصديق إدريس. وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. فتطردهم. أنت ما تتكلمون الآيات ما أدري ليه. فتطردهم صحيح. طيب عشان بكرة ما ناخذ يصير موضعين بس، لا خليها ثلاث مواضع حتى ما يصير عندكم إشكال. ثلاث مواضع فأنتم تفكرون في أمثلة اللي هي الطلب والحث والتمني.